بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: التصريف، أي هذا باب التصريف. فإن قال قائل: أليست كثير من المباحث التي تقدمت معنا هي من علم التصريف؟ فكيف يقول الآن التصريف؟ والذي مضى ما هذا؟ أليس تصريفا؟ فالجواب: التصريف يطلق على معنيين كما سنعرف إن شاء الله. قال المرادي في شرحه توضيح المقاصد والمسالك: قال: اعلم أن النحو مشتمل على نوعين، أحدهما علم الإعراب والآخر علم التصريف، وذلك أن علم النحو مشتمل على أحكام الكلم العربية، وتلك الأحكام نوعان: إفرادية وتركيبية. فالإفرادية يعني ننظر إلى المفردة، مفردة الكلمة، قال كانت قولة، ننظر إلى المفردة لا ننظر إلى التركيب، هذا علم التصريف. والتركيبية قام زيد، زيد قائم، هذا هو علم الإعراب. وعرف الأشموني في شرحه علم التصريف بقوله: تغيير الكلمة لغير معنى طارئ عليها ولكن لغرض آخر، وينحصر في الزيادة والحذف والإبدال والقلب والنقل والإدغام. هذه أبواب كلها ستأتي بابا بابا. طيب، يوضح هذا أكثر الحضري، فيقول التصريف لغة هو التغيير، ومنه قوله تعالى: وتصريف الرياح، أي تغييرها. واصطلاحا يطلق على شيء، اسمعوا هذا الكلام، هذا الآن هو الجواب على سؤال كيف يقول باب التصريف والمباحث التي تقدمت أصلا من علم التصريف. قال الخضري: يطلق التصريف على شيئين، الأول تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لاختلاف المعاني، مثل أن نغير فلس إلى إيش؟ إلى فليس، هذا تصغير، ورجل إلى رجال، هذا تكسير، واسم الفاعل فنغير ضرب إلى ضارب، ونقول مضروب، ونقول ضاربان، ونقول ضاربون، هذا كله يعد من قبيل التصريف. ما معنى التصريف هنا؟ بمعنى التغيير. كيف يعني؟ يعني تحويل الكلمة إلى أوزان مختلفة، هذا يعد صرفا، وهو الذي تقدم معنا، وجرت عادتهم بذكر هذا القسم مع علم الإعراب كما فعل الناظم. إذن الناظم دمج هذه الأبواب، وهي تغيير الكلمة إلى أوزان مختلفة، هذا دمجه مع علم النحو. أما المعنى الثاني والإطلاق الثاني فهو تغيير الكلمة عن أصل الغرض من غير اختلاف المعاني، مثل الإلحاق، علقاء، الألف في علقاء، زدنا أصله علق فزدنا عليه الألف، والتخلص من السكونين ومن اجتماع الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون، وهذا كله أيضا يسمى صرفا، ويسمى هذا التغيير بالإعلال، وهو المراد هنا، وينحصر في ستة أشياء. الصرف الذي سندرسه عبارة عن ستة أبواب، إذا درسنا هذه الأبواب الستة سنختم الكتاب: الحذف والزيادة والإبدال والقلب والنقل والإدغام. فهذه كلها أنواع تحت الإعلال، كما في الصبان وفي الشافية وفي شرح العزي، أن الإعلال خاص بتغيير حرف العلة بحذف أو قلب أو إسكان للتخفيف، ومع ذلك ليس إعلالا، وقد يطلق التصريف على ما يعم الأمرين معا. إذن الذي تقدم تصريف، كما يقول الخضري، يقول: وهو في الحقيقة من التصريف، هكذا نص الخضري. والذي سندرسه الآن نوع آخر من التصريف، وهو منحصر في ستة أشياء: أن يحصل في الكلمة حذف، أن يحصل فيها زيادة، أن يحصل فيها إبدال، أن يحصل فيها قلب، أن يحصل فيها نقل، طيب، أن يحصل فيها إدغام. وإذا درسنا الإدغام سنختم الكتاب بإذن الله. حرف وشبهه من الصرف باري وما سواهما بتصريف حري. الشرح: التصريف عبارة عن علم يبحث فيه عن أحكام بنية الكلمة العربية، ننظر إلى البنية، ننظر إلى البناء، ننظر إلى الوزن، ننظر إلى كلمة ذاتها، لا ننظر إلى التركيب. فعلم الصرف يبحث في المفردات، بينما النحو يبحث في المركبات، يعني في الجمل. وما لحروفها، أي وما يحصل لحروفها من أصالة وزيادة، يعني متى، كيف نعرف أن هذا الحرف أصلي أم زائد، هذا هو علم الصرف. وصحة وإعلال، كيف أعرف أن هذا الحرف صحة أم هذا الحرف دخله إعلال. وشبه ذلك، وهي أبواب ستة كما قلت لكم في الحاشية قبل قليل. ولا يتعلق يعني علم الصرف إلا بالأسماء المتمكنة يعني المعربة، والأفعال يعني الأفعال المتصرفة. أما الأفعال الجامدة مثل ليس وعسى هذه لا تدخل في علم الصرف. طيب، قال والتصريف أصل في الأفعال لكثرة تغيرها وظهور الاشتقاق فيها بخلاف الأسماء. إذن هل علم التصريف يدخل في الأسماء؟ نعم، لكن ليس كل الأسماء، الأسماء المعربة. طيب، هل علم التصريف يدخل في الأفعال؟ نعم، لكن ليس كل الأفعال، الأفعال المتصرفة. طيب، هل يدخل علم التصريف الحروف؟ قال فأما الحروف وشبهها فلا تعلق لعلم التصريف بها. ما هو شبه الحروف؟ ما شابه الحروف، ما هو الأسماء المبنية، فالأسماء المبنية لا علاقة لها بعلم الصرف. إذن صار علم التصريف منحصرا في شيئين، في الأسماء المتمكنة يعني المعربة، تمام، وفي الأفعال المتصرفة فقط. ثم قال وليس أدنى من ثلاثيين يرى قبل تصريف سوى ما غير الشرح. طبعا هنا فقط تنبيه، الأسماء المتمكنة كيف يكون تصريفها؟ يكون تصريفها بتثنيتها، فنثني زيد إلى زيدان، وجمعها نقول زيدون، ونسبتها زيدي، وتصغيرها زويد، وبناء الفعل منها، وبناء اسم الفاعل إلى غير ذلك، واسم المفعول، وصيغة مبالغة، واسم التفضيل، وصفات مشبهة، هذا كله قد درسناه في علم النحو. وأما المفعول المتصرف فباشتقاق بعضها من بعض. طيب، وليس أدنى من ثلاثيين يرى قبل تصريف سوى ما غير الشرح، يعني أنه لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعال ما كان على حرف واحد أو على حرفين إلا إن كان محذوفا منه. فأقل ما تبنى عليه الأسماء المتمكنة والأفعال ثلاثة أحرف، ثم قد يعرض لبعضها نقص. إذن هل يوجد اسم معرب ثنائي؟ لا، لابد أن يكون ثلاثيا. هل يوجد فعل ماضي ثنائي؟ لا، أقله ثلاثة. إذن يعني أنه لا يقبل تصريف من الأسماء والأفعال ما كان على حرف واحد أو على حرفين إلا إن كان محذوفا منه. فأقل ما تبنى عليه الأسماء المتمكنة والأفعال ثلاثة أحرف، ضرب مثل زيد، زيد اسم، ضرب هو الفعل. ثم قد يعرض لبعضها نقص، هذا شيء آخر، كيد، لا تقول لي يد ثنائي، لا، يد قد دخله حذف. طيب، قد دخله حذف، لامه محذوفة، وقل هنا عينه محذوفة، وما الله أو ما الله هنا أصله أي من الله، هذا اختصار، فإذا حصل له حذف. لا تقول لي ما، هذا حرف واحد، وقي زيدا أصله وقع، فحذف منه حرفان. إذن إذا وجدت اسما أقل من ثلاث حروف فاعرف أنه دخل حذف، وإذا وجدت فعلا أقل من ثلاث حروف مثل قي فاعلم أنه قد حصل له حذف. ثم قال ومنتهى اسم خمس إن تجرد وإن يزد فيه فما سبعا عدا الشرح. الاسم قسمان، مزيد فيه ومجرد عن الزيادة. فالمزيد فيه هو ما بعض حروفه ساقط وضعا، يعني هذه الحروف تسقط منه. وأكثر ما يبلغ الاسم بالزيادة سبعة أحرف، نحو إحرنجام، هذا أكثر ما يصل إليه الاسم، يصل إلى سبعة أحرف مع الأصل والزائد. إحرنجام مصدر، هذا إحرنجم يحرنجم إحرنجاما. ما معنى إحرنجام؟ يعني اجتماع. ما معنى إحرنجم؟ يعني اجتمع. وشهيباب، شهيباب مصدر شهاب الجواد، يعني كانت فيه شهبة، وهو لون فيه سواد وبياض. إذن كم أكثر ما تصل إليه الكلمة العربية مع حروف الزيادة؟ إحرنجام وإشهباب، نقول سبعة أحرف، سبعة أحرف. والمجرد عن الزيادة هو ما بعض حروفه ليس ساقطا في أصل الوضع، وهو إما ثلاثي كفلس كل حروف أصلية، أو رباعي كجعفر كل حروف أصلية، وإما خماسي وهو غايته. أكثر ما يصل إليه الاسم العربي إذا كانت كل حروفه أصلية خمسة، مثل ماذا؟ كسفرجل، واضح؟ فإذن إذا جرد عن الزيادة إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا. إذا زيدت فيه حروف مثل حرنجمة، الألف هذه زائدة، طيب وكذلك النون زائدة. فالمهم أن فيه حروف زائدة مع الزيادة إذا بالغنا فيه وأردنا يعني إذا زدنا فيه حروف الزيادة فإنه أكثر ما يصل إليه 7 أحرف. زيدت فيه الألف والنون إحرنجام، الألف زائدة والنون زائدة. طيب ثم قال وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم. الشرح العبرة في وزن الكلمة بما عدا الحرف الأخير منها. لماذا نستثني الحرف الأخير؟ لأن الحرف الأخير الحركات التي تظهر عليه هذا يتعلق بعلم النحو. نحن الآن ندرس صرف، انسوا الآن النحو، فالحركات التي تظهر على الحرف الأخير لا يهمون الآن، ذاك علم الإعراب علم النحو. وحينئذ فالاسم الثلاثي إما أن يكون مضموم الأول أو مكسوره، إما أن يكون مضموم الأول أو مكسوره أو مفتوحه، وعلى كل من هذه التقادير إما أن يكون مضموم الثاني أو مكسوره أو مفتوحه أو ساكنه، فيخرج من هذه 12 بناء حاصلة من ضرب 3 في 4 كم؟ 12. وذلك نحو إذن الاسم إما أن يكون على وزن فعل مثل قفل، وفعل مثل عنق، وفعل مثل دؤل، وفعل مثل صرد، وفعل مثل علم، وفعل مثل حي بوك، وفعل مثل إي بيل، وفعل مثل عنب، ونحو فعل مثل فلس، وفعل مثل فرس، وفعل مثل عضد، وفعل مثل كبد. هذه هي أسماء، هذه هي أوزان الاسم الثلاثي. إذن علم وحبك وإبل وعنب ونحو فلس وفرس وعضد وكبد. دوئل أصل معنى دوئل أصله دويبة تشبه بالنعس، وصرد طائر، وحبك طرائق، وبهما قرئ. والسماء ذات الحبك قرأ بكسر الحاء أبو مالك الغفاري. نعم على كل فقرة هنا الحاشية رقم 3. وفي عول أهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل. الشرح يعني أن من أبنية 12 بنائين أحدهما مهمل والآخر قليل. فالأول ما كان على وزن في عول، هل يوجد عندنا اسم على وزن في عول بكسر الأول وضم الثاني؟ وهذا بناء من المصنف على عدم إثبات حبك. فالمصنف لم يثبت عنده هذه الكلمة حبك التي على وزن في عول، فهو يقول هذا مهمل غير موجود. عند ابن مالك لم تثبت هذه القراءة. والثاني ما كان على وزن فوئل بضم الأول وكسر الثاني كدوئل، هذا ما حكمه؟ نقول هذا موجود لكنه قليل، وإنما قل ذلك في الأسماء لأنه قصد تخصيص هذا الوزن بفعل ما لم يسمى فاعله. فوئل متى يأتي غالبا؟ هذا يأتيك غالبا مع الفعل المغير الصيغة مثل ضربة، فهم أرادوا أن يخصصوا هذا الوزن للفعل المجهول، فلذلك وروده في الأسماء قليل مثل دؤل فهذا قليل، لكن الكثير أن يكون في الأفعال كضرب وقتل. واضح؟ قتل ضرب على وزن فعل. واضح؟ إذن الخلاصة وزن فعل هل يأتي في الأسماء؟ نقول قليل جدا مثل دؤل. هل يأتي في الأفعال؟ نقول هو كثير جدا في الأفعال، وهو يأتي لي بناء صيغة المجهول. وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ضم ومنتهاه 4 إن جرد وإيزت فيه فما 6 عدا. الشرح الفعل ينقسم إلى مجرد يعني كل حروف أصلية، وإلى مزيد فيه يعني زيدت فيه حروف زائدة من حروف مجموعة سألتمونيها، كما انقسم الاسم إلى ذلك. وأكثر ما يكون عليه المجرد 4 أحرف، وأكثر ما ينتهي في الزيادة إلى 6. وللثلاثي المجرد 4 أوزان، 3 لفعل الفاعل و1 لفعل المفعول. ما معنى فعل المفعول؟ يعني مغير الصيغة. فالتي لفعل الفاعل فعل بفتح العين كضرب، وفعل بكسرها كشرب، وفعل بضمها كشرف. والذي لفعل المفعول يعني مبني المجهول فعل بضم الفاء وكسر العين كضمينة. ولا تكون الفاء في المبني للفاعل إلا مفتوحة، ولهذا قال المصنف وافتح وضم واكسر الثاني، فجعل الثاني مثلثا يعني فتح ضم كسرة، وسكت عن الأول لماذا؟ لأنه دائما يكون مفتوحا، فعلم أنه على حالة واحدة وتلك الحالة هي الفتح. وللرباعي المجرد ثلاثة أوزان، واحد لفعل الفاعل كدحرج، وواحد لفعل المفعول كدحرج، هذا مجهول، وواحد لفعل الأمر كدحرج. وأما المزيد فيه فإن كان ثلاثيا صار بالزيادة على أربعة أحرف كضارب على وزن فاعل، هذا أصله ثلاثي ضارب، أصله ضاد وراء وباء، زدنا فيه حرفا واحدا وهو الألف فصار ضارب. هذا ماذا يقال له؟ مزيد فيه. ما الذي زيد فيه؟ الألف. أو على خمسة، يعني هو رباعي فصار خماسيا كانطلق، انطلق. أو على ستة كاستخرج. طبعا انطلق لا يوجد في العربية طلق، طيب لا يوجد، يعني لا يوجد من هذا الفعل فعل مجرد، وإنما جاء هكذا مزيدا. على كل هنا انطلق، نعم الألف زائدة والنون زائدة، فصار كم؟ صار خماسيا. زدنا كم؟ زدنا حرفين. أو على ستة كاستخرج، أصله خارج، زدنا الألف والسين والتاء فصار سداسيا كاستخرج. وإن كان رباعيا صار بالزيادة على خمسة كتدحرج، أصله رباعي دحرج، زدنا التاء فصار خماسيا. أو على ستة كحرنجام، إحرنجام، نعم زدنا فيه الألف، نعم فصار على ستة أحرف، وكذلك النون أيضا زائدة فصار المجموع ستة أحرف. يعني هذا الباب إخوان ليس فيه غير أوزان وأمثلة، ليس فيه شيء يشرح، أوزان وأمثلة. إذن طيب، هل يوجد عندنا فعل عربي على سبعة أحرف؟ لا يوجد. أكثر ما يصل إليه الفعل العربي هو ستة، مهما زدت فيه لا يتجاوز الستة، واضح؟ طيب. ثم قال: لاسم مجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل ومع فعل فعلل، وإن على فمع فعلل حوى فعلل، كذا فعلل وفعلل، وما غير للزيد أو النقص انتماء الشرح. الاسم الرباعي المجرد، مجرد يعني كل حروفه أصلية ليس في حرف زائد، له ستة أوزان، الأول فعلل بفتح أوله وثالثه وسكون ثاني، نحو جعفر. ما معنى جعفر في اللغة العربية؟ معناه النهر، وقيل النهر الملآن خاصة. قال الشاعر: إلى بلد لا بق فيه ولا أذى، ولا نبطيات يفجرن جعفرا. جعفر يعني النهر. الثاني فعلل بكسر أوله وثالثه وسكون ثاني، نحو زبرج والسحاب. زبرج معناه السحاب الرقيق. الثالث فعلل بكسر أوله وسكون ثاني وفتح ثالثه، نحو درهم وهجرع. هجرع نعم، هجرع هو الطويل الممشوق. الرابع فعلل بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه، نحو برث، والبرث هو المخالب. الخامس فعل بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه، نحو هزب وهو الأسد. السادس فعلل بضم أوله وفتح ثالثه وسكون ثانيه، ونحو جخ دب وهو الجراد الأخضر الطويل الرجلين. وأشار بقوله: وإن على إلى آخره، لأن بنية الخماسي يعني أوزان الخماسي وهي أربعة. الأول فعلل، نعم سفرجل بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه وفتح رابعه، نحو سفرجل. الثاني فعلل بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وكسر رابعه، نحو جحمرش. الجحمرش من النساء الثقيلة السمجة أو العجوز الكبيرة. الثالث فعلل بضم أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه وكسر رابعه، نحو قذع مل وهو الضخم ومن النساء القصيرة. الرابع فعلل بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وسكون رابعه، نحو قرطعب. نعم القرطعبة الخرقة البالية، يقال فلان ليس له قرطعبة أي ليس له شيء. وأشار بقوله: وما غير إلى آخره، إلى أنه إذا جاء شيء على خلاف ما ذكر فهو إما ناقص وإما مزيد فيه. فالأول كيد ودم، قلنا مرارا يد ودم ظاهره ثنائي لكن حقيقته ثلاثي دخله نقص. والثاني كاستخراج، استخراج حصل فيه زيادة وهو الألف والسين والتاء. واقتدار كذلك دخلته الزيادة. ثم قال والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد نحو تحت ذي، يعني الشرح، الحرف الذي يلزم تصاريف الكلمة هو الحرف الأصلي، والذي يسقط في بعض تصاريف الكلمة هو الزائد نحو ضارب. تذكرون عندما وعدتكم قلت لكم سيأتي الكلام عن هذه المسألة وهو كيف نعرف الحرف الزائد وكيف نعرف الحرف الأصلي. قاعدة: إذا وجدت الحرف يسقط في بعض التصاريف فاعرف أنه زائد، وإذا وجدته يثبت في كل التصاريف ولا يسقط فاعلم أنه أصلي فقط. ضرب يضرب اضرب ضارب مضروب ضراب ضاربون ضاربتان ضاربون. تأمل في هذه الكلمات تجد هناك حروف لا تسقط وهي الضاد والراء والباء، هذه أصلية، وتجد هناك حروف تسقط. انظر مثال الشارح نحو ضارب، هل الألف هذه موجودة في كل التصاريف؟ لا، بالدليل أنك تقول مضروب أين الألف؟ غير موجودة، إذن هذه الألف زائدة. طيب ومضروب، الواو في مضروب هل هي أصلية أم زائدة؟ زائدة. كيف عرفت؟ لأنها غير موجودة في ضارب، واضح؟ ولا في ضرب ولا في يضرب ولا في ضراب، واضح؟ إذن الحرف الذي يسقط زائد والحرف الذي يبقى أصلي. طيب إذا كان، إذا ما هي الحروف التي تأتي زائدة؟ هي الحروف المجموعة في قولنا سألتمونيها. فالحرف الزائد إذا جاء زائدا فإنه لابد أن يكون واحدا من مجموعة سألتمونيها، واضح؟ طيب كيف نزن الكلمة؟ وهذا قد وعدتكم وها هو قد جاء: بضمن فعل قابل الأصول في، وزن وزائد بلفظه اكتفي، وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستقي. الشرح: إذا أريد وزن الكلمة قوبلت أصولها بالفاء والعين واللام، فيقابل أولها بالفاء ضارب، نقابل أولها وهو الضاد بالفاء فنقول ضارب على وزن فعال، فالحرف الأول هو الضاد نضع له الفاء. طيب وثانيها بالعين، ما هو الحرف الثاني؟ الراء، نضع له العين فنقول فاعا. طيب وثالثها باللام، ما هو الحرف الثالث؟ الباء، نضع له اللام فنقول ضارب على وزن فعال، واضح؟ فإذا الحروف الأصلية نضع للحرف الأول فاء، نضع للحرف الثاني عين، نضع للحرف الثالث لام. طيب الحرف الزائد ماذا نفعل به؟ سنعرف إن شاء الله بعد قليل. طيب ماذا لو كان هناك حرف رابع أصلي مثل جعفر؟ جعفر عندنا أربع حروف: الجيم نضع له الفاء، والعين نضع له العين، والفاء نضع له اللام، صح ولا؟ طيب بقي حرف أصلي وهو الراء، هذه الراء أصلية، ماذا نضع لها في، ماذا نضع لها في الميزان؟ نضع لها اللام، نكرر اللام، وضاعف اللام إذا أصل بقي. فتقول ما وزن جعفر؟ يقيل لك ما وزن جعفر؟ تقول فعلل، فعلل. ماذا فعلت؟ وضعت للجيم الفاء، ووضعت للعين العين، ووضعت للفاء اللام، ووضعت للراء اللام أيضا مرة أخرى. فستق، فستق، نعم، نقول على فستق نضع للفاء فاء، وللسين العين، وللتاء اللام. طيب زاد عندنا هنا القاف، هذه القاف أصلية أم زائدة؟ أصلية، فإذا كانت أصلية ضع لها اللام، كرر اللام مرتين فنقول فستق على وزن فعلل، فعلل. ولاحظ أن الحركات في الموزون تكون مثل الحركات في، نضع نفس الحركات في الميزان، فضرب موزون، فعل هذا هو الميزان، نفس الحركات فتحة ضمة كسرة سكون كلها تنقل كما هي، فضرب على وزن فعال، كرم على وزن فعول، لاحظ صارت عين مضمومة. طيب علم على وزن فعيل، هكذا الحركات تتبع والسكنات تتبع. فإن بقي بعد هذه الثلاثة أصل عبر عنه باللام، فإن قيل ما وزن ضرب فقل فعل، وما وزن زيد؟ زيد اسم معرب، وقلنا نحن الأسماء المعربة تدخل في الصرف، كيف تزن زيد؟ نقول فقل فعل، الزاي يقابلها الفاء، والعين تقابلها الياء، والياء ساكنة ولا لا؟ إذا ضاع العين ساكنة. والحرف الثالث ما هو؟ الدال، هذه الدال أصلية صح، ضع لها اللام فتقول ما وزن زيد؟ نقول فعل. وما وزن جعفر؟ فقل فعلل. وما وزن فستق؟ فقل فعلل. وتكرر اللام على حسب الأصول. طيب، وإن كان في الكلمة زائد عبر عنه بلفظه، الزائد ينزل كما هو في الميزان لا تغير شيء. فإذا قيل ما وزن ضارب؟ انظر الآن ضارب عندنا 4 حروف، 3 حروف أصلية وحرف زائد، الضاد والراء والباء أصلية، فالضاد تضع لها إيش؟ الفاء، والراء تضع لها العين، والباء تضع لها اللام، انتهت الحروف الأصلية. بقي لنا ماذا؟ بقي لنا الألف. الألف أصلي ولا زائد؟ حسب القاعدة قبل قليل زائد، لأنه يسقط في بعض التصاريف. هذه الألف أنزلها كما هي في الميزان. فإذا قيل لك ما وزن ضارب؟ فقل فاعل. لاحظ، جئنا بالألف كما هي، وزائد بلفظه اكتفي، أي تعبر عن الزائد بلفظه كما هو. وما وزن جوهر؟ الجيم والهاء والراء أصول، والواو زائدة، فإذا الواو تنزل كما هي، فقل فوعل. فوعل، واضح؟ لا تقول فعلل، إذا قلت فعلل معناها كل حروف أصلية، لا، الواو زائدة فتنزل كما هي، فنقول في وزن جوهر فوعل. طيب، وما وزن مستخرج؟ مستخرج، ما هي الحروف الأصلية عندك؟ 3، الخاء والراء والجيم، فهذه 3 هي التي تأخذ الفاء والعين واللام في الميزان، فالخاء والراء والجيم نضع لها الفاء والعين واللام. طيب، بقية الحروف كلها زائدة، الميم زائدة والسين زائدة والتاء زائدة، فهذه تنزل كما هي في الميزان، فنقول مستخرج. فقل مستفعل. ما وزن مستخرج؟ فقل مستفعل. واضح شباب؟ طيب، خذوا هذا المثال سهل. ما وزن مضروب؟ مضروب، تقول مفعول. لماذا؟ لأن الميم زائدة والواو زائدة فتنزل كما هي، والضاد والراء والباء أصلية فنضع لها الفاء والعين واللام. هذا إذا لم يكن الزائد ضعف حرف أصلي، فإن كان ضعفه عبر عنه بما عبر به عن ذلك الأصلي، وهو المراد بقوله وإن يك الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما للأصلي. الشرح، فتقول في وزن إغدودن، إغدودن الشعر يعني طال. نعم، كيف نزن إغدودن؟ وزنه إفعوعل، إفعوعل. ماذا فعلنا؟ قال فتعبر عن الدال الثانية بالعين كما عبرت بها عن الدال الأولى. الدال الأولى كيف عبرنا عنها؟ نعم، إغدو، كيف عبرنا عن الدال الأولى؟ بالعين، فكذلك تعبر عن الدال الثانية بالعين. فإذا قيل لك ما وزن إغدودن؟ فتقول إفعوعل. ماذا فعلنا؟ انظر، الألف زائدة فتنزل كما هي، وضعناها كما هي. طيب، الغين أصلية فنضع لها الفاء. طيب، الدال أصلية فنضع لها العين. طيب، الواو زائدة فتنزل الواو كما هي. طيب، ثم الدال هنا، هذا ماذا حصل؟ قال الناظم وإن يك الزائد ضعف أصلي، يعني هذه الدال الثانية هي مضاعفة من الحرف الأصلي، فإذا كانت مضاعفة من الحرف الأصلي فإننا نضع لها ما وضعنا لذلك الحرف، فحرفها الأول الذي كرر هو الدال، الدال ماذا وضعنا لها؟ وضعنا لها العين، فنضع لها العين أيضا مرة أخرى. طيب، بقي ماذا؟ بقي لنا النون، النون هذه أصلية فنضع لها اللام، فنقول في وزن إغدودن إفعوعل. فتعبر عن الدال الثانية بالعين كما عبرت بها عن الدال الأولى، لأن الثانية ضعفها. وتقول في وزن قتل ماذا تقول؟ فعل، فعل، القاف أصلية فنضع لها الفاء. طيب، والتاء الأولى أصلية فنضع لها العين، والتاء الثانية هذه مضاعفة من حرف أصلي، فكيف عبرت عن الأول؟ عبرت عنه بالتاء بالعين، إذن عبر عن الثانية أيضا بالعين، ثم أدغم العين في العين فتقول فعل. واللام هذه هي تقابل اللام لأن حرف أصلي. ووزن كرم فعل، فتعبر عن الثاني بما عبرت به عن الأول، ولا يجوز أن تعبر عن هذا الزائد بلفظه، فلا تقول في وزن غدودن افعو دلا، هذا لو عبرت عن الزائد بلفظه بناء على القاعدة السابقة، فهذا كالأشبه بالاستثناء مما تقدم. لا تقول اغدودنا وزنه افعو دلا، يعني انظر هنا الدال، هذا عبرنا عن الزائد بلفظه كما هو، نقول هذا لا خطأ. ولا في وزن قتل فعتل، ولا في وزن كرم فعول، هذا كله خطأ. إذن نقول يعبر عن الزائد بلفظه في الميزان إلا في حالتين: الحرف الزائد لتكرير حرف أصلي مثل قتل، طيب، وثانيهما الحرف المبدل من تاء الافتعال، هذا سيأتي إن شاء الله، هذا لم نأخذه إلى الآن. طيب، وحكم بتأصيل حروف سمسمي ونحوه والخلف في كلام لمي. الشرح: المراد بسمسم الرباعي الذي تكررت فاؤه، أين فاؤه؟ سم سم فعلل. طيب أين فاؤه؟ نعم، أين فاؤه؟ فاؤه هو الحرف الأول، تكررت فاؤه وعينه، سم سم، فاؤه سين، نعم، وعينه ميم، وكلاهما تكرر، السين تكررت مرتين والميم تكررت مرتين. الرباعي الذي تكررت عينه وفاؤه وعينه ولم يكن أحد المكررين صالحا للسقوط، فهذا النوع يحكم على حروفه كلها بأنها أصول، فإذا صلح أحد المكررين للسقوط ففي الحكم عليه بالزيادة خلاف، وذلك نحو لم لم، أمر من لملم، لم لم يا زيد أوراقك، هذا فعل أمر، وكفكف، أمر من كفكف، فاللام الثانية والكاف الثانية صالحان للسقوط بدليل صحة لم، انظر سقطت، وكف سقطت، فاختلف الناس في ذلك، فقيل هما مادتان وليس كفكف من كف ولا لملم من لم، يعني هذا شيء منفصل وهذا شيء منفصل، فلا تكون اللام والكاف زائدتين، وقيل اللام زائدة وكذا الكاف، وقيل هما بدلان من حرف مضاعف، والأصل لمن وكفف، ثم أبدل من أحد المضاعفين لام في لملم وكاف في كفكف. القول الأول مذهب البصريين إلا الزجاج، والثاني هو والثاني قوله يعني زجاج، والثالث هو قول الكوفيين. طيب، فأليف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير ميني. الآن من هذا البيت لنهاية الباب، هذا مهم جدا يا شباب، هذا مهم الآن، وهو يعطيك ضوابط للحكم على الحرف بأنه زائد أو أصلي، له ضوابط وقواعد. قال فأليف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير ميني. شوف القاعدة، يقول قاعدة: إذا صحبت الألف ثلاثة أحرف أصول حكم بزيادتها. نحو الألف في ضارب، الألف في ضارب افترض أني يعني مثلا لا أعرف قاعدة أن الحرف إذا سقط من التصريف سقط يعني حكم عليه بأنه زائد، افرض مثلا، هل هناك طريقة أخرى لي أن أعرف بأن الألف زائدة؟ أقول لك نعم، القاعدة تقول إذا رأيت الألف، إذا رأيت الألف في كلمة ومعها ثلاث حروف أصول فاعلم أن هذه الألف زائدة يقينا، مثل ضارب، الضاد أصلية والراء أصلية والباء أصلية، وأنت مغمض للعينين تحكم على الألف بأنها زائدة. لماذا؟ لأنها صحبت ثلاث أصول. مثال آخر: وغضب، الألف في غضب قطعا أصلية، كيف؟ لأن معها ثلاث حروف أصلية، الألف في غضب قطعا زائدة، عفوا، الألف في غضب قطعا زائدة، لماذا؟ لأنها صاحبت أو صحبت ثلاث حروف أصول وهي الغين والضاد والباء، أصله من غضب، غضبة، واضح؟ يعني حتى ما يحتاج أن تصرف الكلمة، ما يحتاج أن تقول ضارب، نقول مضروب لا توجد ألف، طيب غضبة تقول أصله، ما يحتاج، مجرد أن تقول ألف معها ثلاث حروف أصلية مباشرة نحكم على هذه الألف بأنها إيش؟ زائدة. فإن صحبت أصلين فقط فليست زائدة، بل هي إما أصل كإلن، إلن بكسر الهمزة على وزن رضا، إلى الإلن أو إلن هو النعمة وهو واحد الآلاء، ومنه قول تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن الآن الألف في إلن صحبت كم حرف؟ صحبت حرفين فقط، وهذان الحرفان أصليان، هل نحكم على الألف بأنها زائدة؟ لا، ليست زائدة بل هذه أصلية. وإما بدل من أصل كقال، الألف في قال صاحبت حرفين، صاحبت القاف وصاحبت اللام. هل هذه الألف زائدة؟ نقول لا، هذه الألف ليست زائدة، وإنما هي منقلبة عن أصل، منقلبة عن الواو، فقال أصلها قاولة. طيب، وباع، هذه الألف باع، هل هي أصلية أم زائدة أم منقلبة؟ نقول هذه الألف منقلبة، منقلبة عن الياء، أصله بايع، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا. طيب، لماذا حكمنا عليها بأنها ليست أصلية، ليست عفوا زائدة؟ نقول لأن الشرط هو أن تسحب ثلاثة حروف، لكن هنا لم تسحب إلا حرفين وهما الباء والعين، فالباء زائدة، الباء عفوا أصلية والعين أصلية، فهذان حرفان لا يكفيان للحكم على الألف بالزيادة. فهذه الألف إما أن تكون أصلية مثل إلن، وإما أن تكون منقلبة من أصل مثل باع وقال. فالألف في قال منقلبة من واو، والألف في باع منقلبة من ياء. هذه إذن قاعدة مفيدة. إذن الخلاصة، متى نحكم على الألف؟ الآن شرع يشرح لك حروف سألتمونيها، مسك الألف، مسك الألف، فسيبين لك متى تأتي الألف زائدة، ثم سيمر على حروف سألتمونيها الباقية. إذا متى نحكم على الألف يا شباب بأنها زائدة؟ إذا صحبت ثلاث حروف أصلية، أما إذا صحبت حرفين لا يحكم عليها بأنها زائدة. وليا كذا والواو إن لم يقعا كما هما في يؤيؤ ووع وعا، الشرح أي كذلك إذا صحبت الياء والواو ثلاثة أحرف أصول فإنه يحكم بزيادتها. الآن انتقل إلى الياء والواو، متى نحكم على الياء أو الواو بأنها زائدة؟ نقول إذا صحبت ثلاثة حروف أصول، مثل ما قلنا في إيش؟ في الألف، إلا في الثنائي المكرر فلا يحكم عليها بأنها زائدة. طيب، فالأول كصيرف، صيرف، نعم، الياء في صيرف زائدة، لماذا؟ لأنها صحبت ثلاث حروف أصلية وهي الصاد والراء والفاء. ويعمل، الياء زائدة، لماذا؟ لأنها صحبت ثلاث حروف أصلية، العين والميم واللام. ما معنى صيرف؟ المحتال، المتصرف في أمره. ما معنى يعمل؟ هو البعير القوي على العمل، والناقة يعمله، ومنه قول الشاعر يا زيد زيد اليعملات الذب لي تطاول الليل عليك فانزلي. طيب، وجوهر، الواو هنا زائدة، كيف عرفت؟ لأنها صحبت ثلاث حروف أصلية وهو الجيم والهاء والراء. وعجوز، الواو هنا زائدة، كيف عرفت؟ لأنها صحبت ثلاث حروف أصلية وهي العين والجيم والزاي. واضح هذا جدا، هذا مفيد جدا. لذلك لما مر معنا في مباحث سابقة كلمة جوهر قلت لكم الآن أنتم فقط افهموا أن الواو زائدة، لكن لماذا زائدة؟ قلت لكم سيأتي، ها هو قد أتى، وعرفتم لماذا حكمنا على الواو بأنها زائدة. والثاني كيؤيؤ، نعم، يؤيؤ. ما هو الثاني؟ الثاني هو الذي تألف من حرفين وتكرر الحرفان، نعم. فإذا الثنائي المكرر الذي كرر فإنه لا يحكم فيه بزيادته، هذا استثناء. يؤيؤ طائر من الجوارح كالباشق، ويجمع على يائ بسنة مساجد. طيب، إذا يؤيؤ، هل الياء فيه زائدة لأنها صحبت أصلين، أو يعني هل الياء فيه زائدة؟ نقول لا، لماذا؟ لأنه ثنائي مكرر لطائر ذي مخلب. ووعوعة، مصدر وعوعة إذا صوت. طيب، فالواو هنا هل هي واو زائدة؟ نقول لا، هي أصلية، لماذا؟ لأنها مكررة. فالياء والواو في الأول، يعني الياء في صيرف والواو في جوهر زائدتان، وفي الثاني الذي هو يؤيؤ ووعوعة هاتان أصليتان. ننتقل الآن إلى الهمزة. قال وهكذا همزا وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحققا. متى نعرف أن الهمزة زائدة؟ ومتى نعرف ونحكم على الميم بأنها زائدة؟ أي كذلك يحكم على الهمزة والميم بالزيادة، متى؟ إذا تقدمتا على ثلاثة أحرف أصول كأحمد. الهمزة في أحمد قطعا زائدة، كيف عرفت؟ لأنه جاء بعدها ثلاث حروف أصلية، الحاء والميم والدال. ومكرم، الميم في مكرم زائدة، كيف عرفت؟ لأنه جاء بعدها ثلاث حروف أصلية وهي الكاف والراء والميم. فإن سبق أصلين حكم بأصالتهما كإبل. الهمزة في إبل أصلية، كيف عرفت؟ لأنه لا يوجد بعدها إلا حرفان، فإذا لابد أن تكون هي أصلية. ومهد، الميم في مهد أصلية، كيف عرفت؟ لأنه لا يوجد بعدها إلا حرفان. انظروا كيف الدقة العجيبة، يعني شيء أشبه ما يكون بالكمبيوتر، سبحان الله. يعني لذلك هذا مما يرجح مذهب من يقول إن اللغة إنما هي من إبداع الله عز وجل، ليست من إبداع البشر، ليست من وضع البشر، وإنما هي من وضع الله عز وجل. كذلك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها رديف، أي كذلك يحكم على الهمزة بالزيادة، متى؟ إذا وقعت آخرا بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين، نحو حمراء، الهمزة في حمراء زائدة. كيف عرفت؟ لأنها وقعت آخر الكلمة ويوجد قبلها ألف، نعم، وهذه الألف قد تقدمها أكثر من حرفين وهي الحاء والميم والراء. وعاشوراء نفس الكلام، وقاصيعاء نفس الكلام، قاصيعاء جحر من جحرة اليربوع. إذن الهمزات في هذه الكلمات الثلاثة كلها زائدة، تمام. فإن تقدم الألف حرفان فالهمزة غير زائدة، نحو كساء، الهمزة في كساء وقعت آخرا صحيح، قبلها ألف صحيح، لكن الألف مسبوقة بكم حرف؟ حرفان فقط، الكاف والسين. هل نحكم على الهمزة بأنها زائدة؟ لا، هي أصلية، أو نقول هي مبدلة من واو. فالهمزة من كساء أصلها واو، كساو هذا أصله، هذا أصله. طيب، فالهمزة في الأول بدل من واو يعني في كساء. ورداء، الهمزة في رداء وقعت آخرا صحيح، قبلها ألف صحيح، لكن قبل الألف إيش؟ حرفان فقط، الراء والدال. هل هذه الهمزة أصلية أم زائدة؟ نقول هذه الهمزة ليست زائدة، بل هي بدل من ياء، أصله رداي، رداي. طيب، إذن ثم قلبت إليش؟ حصل فيها تصريف فصارت هكذا إلى الهمزة. فالهمزة في الأول بدل من واو، وفي الثاني بدل من ياء. طيب، وكذلك إذا تقدم على الألف حرف واحد كما، الهمزة هنا وقعت آخرا صحيح، وقبل الهمزة ألف صحيح، لكن قبل الألف كم حرف؟ حرف واحد فقط وهو الميم، فهذه الهمزة ما حكمها؟ أصلية. وداء نفس الكلام، والنون في الأخير كالهمز وفي نحو غضنفر أصالة كفي الشرح. متى أعرف أو كيف أعرف أن النون زائدة؟ له قاعدة، لاحظوا، هو يسرد لكم حروف سألتمونيها. النون إذا وقعت آخرا بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين حكم عليها بالزيادة، كما حكم على الهمزة حين وقعت كذلك، وذلك نحو زعفران، النون في زعفران قطعا زائدة. كيف عرفت؟ لأنها وقعت في آخر الكلمة وقبلها ألف، وهذه الألف سبقت بأكثر من حرفين، الزاي والعين والفاء والراء، أربع حروف. مثال آخر، وسكران نفس الكلام، هنا النون وقعت آخرا وقبل النون ألف، وقبل الألف ثلاث حروف، فإذا النون هنا قطعا زائدة لأن أصله من السكر. طيب، فإن لم يسبقها ثلاثة فهي أصلية، نحو مكان، النون في مكان أصلية. كيف عرفت؟ لأنه وإن وقعت آخرا وإن كان قبلها ألف، إلا أن هذه الألف لم تسبق إلا بكم؟ بحرفين، فإذا هذه أصلية. وزمان نفس الكلام، نفس الكلام. ثم قال، ويحكم أيضا على النون بالزيادة إذا وقعت بعد حرفين وبعدها حرفان، كغضنفر، النون في غضنفر زائدة. كيف عرفت؟ لأن قبلها حرفين وبعدها حرفين، واضح؟ طيب، الغضنفر هو الأسد. ثم قال، والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة الشرح، تزاد التاء متى تأتي التاء زائدة. لاحظوا السؤال، متى تأتي التاء زائدة؟ معناها ليس دائما التاء زائدة. طيب، وكذلك كل هذه الحروف سألتمونيها ليست دائما تكون زائدة، وإنما لها مواضع وضوابط. تزاد التاء إذا كانت التأنيث، كقائمة، أصله قائم، فهذه التاء زائدة. وللمضارعة نحو أنت تفعل، هذه التاء زائدة، من حروف المضارعة كلها زائدة. أو مع السين في الاستفعال وفروعه، نحو استخراج ومستخرج واستخرج، كل هذه الألف والسين والتاء كلها أصلا زائدة، لكن نحن كلامنا هنا عن التاء، إذا تزاد التاء مع السين كما في هذه المصادر، وكما في مصدر استخراج ومستخرج، واستخرج استخرج فعل، ومستخرج هذا اسم، واستخراج هذا مصدر، ومستخرج هذا يعني مصدر ميمي. أو مطاوعة، مطاوعة فعل، نحو علمته فماذا حصل؟ فتعلم، يعني طاوعني فقبل أثر التعليم، مر بنا المطاوعة. فهنا التاء في تعلم، هذه التاء تسمى تاء المطاوعة وهي زائدة. أو فعلل، نعم فعلل كتدحرج، فهذه التاء في تدحرج أيضا زائدة. هذا كله من مواضع ورود زيادة التاء. والهاء وقفا كلمة ولم تره، واللام في الإشارة المشتهرة. الشرح: تزاد الهاء في الوقف نحو لمه. الآن شرع يتكلم عن الهاء، متى تأتي الهاء زائدة؟ نقول تأتي زائدة في باب الوقف، وهي التي تسمى بهاء السكت، فنقول لمه ولم تره، وقد سبق في باب الوقف بيان ما تزاد فيه، وهو ما الاستفهامية المجرورة. والفعل المحذوف اللام للوقف نحو ره، أو المجزوم نحو لم تره، وكل مبني على حركة، نحو في كيف نقول كيفه، إلا ما قطع عن الإضافة كقبل وبعد، واسم لا التي لنفي الجنس نحو لا رجل، والمنادى نحو يا زيد، والفعل الماضي نحو ضرب. هذه الأشياء لا يوقف عليها بها السكت وقد تقدم. واضطرد أيضا زيادة اللام في أسماء الإشارة نحو ذلك وتلك وهنالك. أين الحرف الزائد؟ اللام. إذا من مواضع زيادة اللام، واللام من حروف سألتمونيها، هذه اللام تأتي زائدة متى؟ مع أسماء الإشارة، وتسمى هذه اللام بلام البعد، والكاف التي في هذه الكلمات الثلاثة هي كاف الخطاب، والميم هي ميم الجمع، كلها زوائد، الميم زائدة والكاف زائدة والميم واللام زائدة. سألتمونيها. ومنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحضرت. فرغ الآن من سرد حروف سألتمونيها، وبين لك كل حرف متى يأتي، ما هو ضابطه كي تعرف بأنه زائد. طيب، بقي عليه حرف واحد، بقي عليه حرف واحد لم يتكلم عنه من حروف سألتمونيها، ما هو؟ السين. الشين. السين. السين. ويقولون إنه أشار إليه إشارة لما قال ونحو الاستفعال، فدمجه مع التاء، وقيل غير ذلك. طيب، ثم قال ومنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحضرت. الشرح: إذا وقع شيء من حروف الزيادة العشرة التي يجمعها قولك سألتمونيها، هذه حروف الزيادة، وعرفتم كل حرف متى يأتي زائدا، ما ضابطه، إذا وقع شيء من حروف الزيادة العشرة التي يجمعها قولك سألتمونيها خاليا عما قيدت به زيادته فاحكم بأصالته. يعني إذا لم يكن من المواضع المتقدمة فاحكم عليه بأنه أصلي. مثلا النون، النون من حروف سألتمونيها صح، لكن إذا لم ينطبق عليه القاعدة، قاعدة النون، نحن عرفنا النون متى تأتي زائدة، لها ضوابط. مثلا غضنفر، لماذا حكمنا على النون غضنفر بأنها زائدة؟ لأنه سبق بحرفين وبعده حرفان، صح؟ طيب، لكن هل هذا الكلام مثلا ينطبق على نصرة؟ هل النون في نصرة أصلية ولا زائدة؟ قطعا هي أصلية. لماذا؟ لأنها لا تنطبق على النون واحدة من الضوابط التي ذكرناها نحن هناك قبل قليل في النون. فالنون متى يحكم عليها بزيادتها؟ إما أن تقع آخرا وقبلها ألف، وقبل الألف أكثر من حرفين مثل سكران، أو أن تكون النون في الوسط بين حرفين، قبلها حرفين وبعدها حرفان. هذه المواضع ذكرناها. فإذا لم يكن من هذا ولا من هذا فهي أصلية، مثل نصرة. نصرة. طيب، فاحكم بأصالته إلا إن قام على زيادته حجة بينة، مثل ماذا؟ كسقوط همزة شمأل في قولهم شملت الريح شمولا، إذا هبت شمالا. فهنا الهمزة في شمأل حكمنا عليها بأنها زائدة. لماذا؟ لأنها تسقط في بعض التصاريف. طيب، وكسقوط نون حنظل في قولهم حضلت الإبل، حضلت الإبل، رغم أن حنظل هنا لم نذكر نحن النون، لم نذكر شيئا يندرج به كلمة حنظل عندما تكلمنا عن النون، مع ذلك حكمنا عليه بزيادة. لماذا؟ لأنه عندنا حجة، يعني دليل. ما هو الدليل؟ أنها تسقط. وكسقوط نون حنظل في قولهم حظلت الإبل إذا آذاها أكل الحنظل، وكسقوط تاء ملكوت في الملك تقول الملك بدون تاء، فدل هذا على أن التاء هذه زائدة، يعني حتى وإن كان لا يندرج تحت القواعد السابقة، لكن المهم هو الثبوت والسقوط، فما ثبت فهو أصلي وما سقط فهو زائد. واضح إخوان؟ ثم قال فصل في زيادة همزة الوصل. أفرد الكلام على همزة الوصل وهو تكملة لما سبق لاختصاصه بأحكام هي الآتية في هذا الفصل، وإلا هو في الحقيقة يندرج مع ما تقدم. وقد درسنا أحكام همزة الوصل في آخر كتاب شرح قطر الندى. للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبتوا. الشرح: لا يبتدأ بساكن، العرب لا تبتدأ بساكن ولا تقف على متحرك، لا يبتدأ بساكن كما لا يوقف على متحرك، فإذا كان أول الكلمة ساكنا وجب الإتيان بهمزة متحركة توصلا للنطق بالساكن، وتسمى هذه الهمزة همزة وصل، وشأنها أنها تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج. ما معنى الدرج؟ يعني الوصل. نحو استثبتوا استثبتوا، إذا كنت سأبدأ بها سأقول استثبتوا، موجودة الهمزة ولا لا؟ همزة الوصل موجودة. لكن لو وصلت بها، لو جئت مثلا قبلها بالواو ثم وصلت، سأقول وس وس وس، أين ذهبت الألف؟ حذفت. إذن تثبت في الابتداء وتسقط في الوصل. ما معنى استثبت؟ هو أمر للجماعة بالاستثبات، وهو لفعل ماضي احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاث كخشى وامضي وانفدا. الشرح: لما كان الفعل أصلا في التصريف اختص بكثرة مجيء أوله ساكنا، فاحتاج يعني الفعل إلى همزة الوصل، فكل فعل ماض احتوى على أكثر من أربعة أحرف يجب الإتيان في أوله بهمزة الوصل. نحو استخرج. همزته وصل، لماذا؟ لأنه أكثر من أربعة أحرف. وانطلق، همزته وصل، لماذا؟ لأنه أكثر من أربعة أحرف. وكذلك الأمر منه نحو استخرج وانطلق، والمصدر نحو استخراج وانطلاق، كله يحتاج إلى همزة وصل. وكذلك تجب الهمزة في أمر الثلاثي نحو اخشى، لماذا جئنا بهمزة وصل؟ لأنه أمر من الثلاثي. طيب، أصله خاشية وثلاثي. وامضي وانفذ من خشية ومضى ونفذ. إذا متى تأتي همزة الوصل مع الأفعال؟ واحد، في كل فعل أكثر من أربعة أحرف مثل استخرج وانطلق، وكذلك أمره وكذلك مصدره. الثاني، كل أمر من فعل ثلاثي، فالأمر من خشية اخشى، ومن مضى امضي، ومن نفذ انفذ، وهذه الأمثلة الثلاثة كلها مقصودة. فإخشى هذا يعني لو تأملت في الأمثلة الثلاثة، خشية هذا مختوم بالياء، ومضى مختوم بالألف المنقلبة طبعا، ونفذ هذا صحيح الآخر، وأيضا نوع في الأمثلة، أنفذ هذا يضم، وإمضي هذا يكسر، وإخشى، كل مثال منه يشير به إلى شيء. وفي اسم نستن ابن مين سمع، واثنين وامرئ وتأنيث تبع، ويمون همز أل كذا، ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل. الشرح: لم تحفظ همزة الوصل في الأسماء، هل تأتي همزة الوصل في الأسماء؟ لا تأتي إلا في كلمات. قال: لم تحفظ همزة الوصل في الأسماء التي ليست مصادر لفعل زائد على أربعة أحرف على أربعة إلا في عشرة أسماء. عندك عشرة أسماء همزتها وصل، احفظها: اسم، وست الذي هو الدبر أكرمكم الله، وابن، وابنم نفس معنى ابن لكن زيدت فيه الميم، واثنين، وامرئ، وامرأة، وابنة، واثنتين ويم في القسم. هذه الكلمات العشر كلها إيش؟ همزتها وصل فقط فقط. ونلحق به ما تقدم قبل قليل وهو مصدر ما زاد على الرباعي مثل استخراج وانطلاق، هذا شيء آخر. طيب، لكن من الأسماء الطبيعية ليس عندنا إلا هذه العشرة. ولم تحفظ في الحروف، يعني هل توجد همزة وصل في الحرف؟ قال ولم تحفظ في الحروف إلا في كلمة ال ال. ولما كانت الهمزة مع ال مفتوحة وكانت همزة الاستفهام مفتوحة لم يجوز حذف همزة الاستفهام لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر، بل وجب إبدال همزة الوصل ألفا، نحو الأمير قائم، عندك هنا همزتان، همزة ال وهمزة الاستفهام. ماذا فعلنا؟ أبدلنا همزة الوصل ألفا فصار فتولد لنا المد. نقول الأمير قائم، أو تسهيلها الأمير قائم. طيب، يعني خذوها هذه من أهل التجويد أفضل. ومنه قوله الحق أو الحق، إن دار الرباب تباعدت أو انبت حبل أنقلبت أن قلبك، عفوا أن قلبك طائر. نسب قوم من العلماء هذا البيت لحسان بن يسار التغلبي. الحق بهمزتين، طيب أولاهما همزة الاستفهام وثانيهما همزة ال، وقد سهلت الثانية فلم تحذف لئلا يلتبس الاستخبار بالخبر، الاستخبار الذي هو الاستفهام. ولم تحقق لأنها همزة وصل، لأنها همزة وصل. نعم، الحق الحق. الرباب اسم امرأة، انبت يعني انقطع، حبل أراد به التواصل والألفة، طائر أراد أنه غير مستقر. الشاهد قوله الحق، حيث سهل همزة الوصل الواقع بعد همزة الاستفهام على ما قررناه لك في لغة البيت. طيب أخوان، نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.